وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، هاتف رقم 67557477، فاكس رقم 634-3424. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.